السوداني الجنسية جاء إلى المملكة لكي يأخذ العمرة وجلس فيها على طريقة غير قانونية لمدة شهرين بدون إقامة، وبعد ذلك أراد أن يذهب إلى الحج، وفي يوم 7 ذي الحجة أحرم في أبيار علي وأراد الحج، وبعد ذلك وقع بأيدي السلطة وسفره إلى بلاد السودان وهو قد أحرم ونوى الحج، فهل يلزمه في ذلك شيء مما حصل له من هذه الأشياء الموضحة في هذه الرسالة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة، حظوا أني في حيرة من أمري. حظوا محصر لله ونعم الدخول. حظوا محصر. نعم. على أن يهدي البحر فيها ويحلق ويحلق. هذا محصر. فإن أحسنتم فمثلا يقول الله سبحانه فإن أحسنتم فمثلا بالهجر. معناها أنه إذا منع قد أحرم يذبح كاسا أو بدنا أو بقرة إن قدر، وإن عجز يقول 10 أيام ويحلق رأسه ويحل. هذا نعم. نعم في أي محل هذه الصفية؟ لا في أي مكان، مو في مكان ولا في بلاد.